مع عظيمة السنة کیسے بھائی سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شوكه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه استغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وأنزل